السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. سليمان عليه السلام ابن داود عليه السلام وارث سليمان داود، هذا إرث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم. دعا عليه الصلاة والسلام ربه بأن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان أعظم الناس ملكا على الإطلاق إلى يوم القيامة. لا يوجد ملك مثل هذا، مثل ملك سليمان عليه السلام. فسخر الله عز وجل له الإنس والجن، بل والريح، فكان كما قال ابن عباس يوضع لسليمان 600,000 كرسي يجلس عليها أشراف الإنس ويليهم أشراف الجن، ويدعو بعد ذلك الطير فتظلل عليهم، ثم يدعو الريح فتحملهم. الليلة الواحدة مسيرة شهر كامل، صح ذلك عن ابن عباس. وثبت أن سليمان عليه السلام، ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يوشك أن تظهر فيكم شياطين، كان سليمان أوثقها في البحر، يصلون معكم في مساجدكم ويقرؤون معكم القرآن ويجادلونكم في الدين، وإنهم لشياطين في صور الإنس. رواه مسلم في المقدمة. وكان من شأن سليمان أن سخر له حتى الطيور ويخاطبها بلغاتها، فعلمه الله سبحانه وتعالى منطق الطير، فإذا نزل بأرض دعا الهدهد كما ثبت عن ابن عباس أيضا، فنظر ها قال نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس: كيف هذا تقول هذا الكلام والهدهد يعني لا يعرف الفخ الذي على ظهر الأرض يعني يقع فيه؟ فقال: إذا جاء القدر عمي البصر. وهذا التسخير من الجن يعني سخر الله له الجن، لكن ليس فيه جواز أن نسخر الجن نحن، فهذا لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اختلط عليه الشيطان وأراد أن يفسد عليه، في بعض الأحاديث الأخرى أو رواية أخرى أنه جاء بشعلة من نار وأراد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم به وخنقه حتى اندلع لسانه وخرج، فوجد بلله على يده عليه الصلاة والسلام. لو شئت لأوثقته في المسجد ولأصبح ولدان المدينة يلعبون به لهذا الشيطان لولا دعوة أخي سليمان، لولا دعوة أخي سليمان لفعلت بها. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع أنه يستطيع لأجل دعوة سليمان. فلذلك لا يجوز لأحد من الأمة أن يقول أنا أسخر الجن أو يخبرني بكذا أو يعطيني كذا أو هذا الجن مؤمن يتعاون مع البر والتقوى وغير ذلك من الأمور التي يعني يلبس الشيطان بها على الناس. وكان من شأن وأخبار سليمان عليه السلام أنه كان يدعو أنه أراد أن يطوف على نسائه، كان عنده متزوجا بمئة امرأة، قال: أطوفن الليلة على نسائي وتحمل كل واحدة وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. ولم يستثن، لم يقل إن شاء الله. فلما لم يقل إن شاء الله ذكره الملك قال: قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل، فلم تحمل ولا واحدة إلا واحدة جاءت بنصف إنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استثنى يعني لو قال إن شاء الله لرزقه الله من كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله أو لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. وهذا طبعا يدلنا على تصحيح النية عند إتيان الرجل لأهله، وأن تعدد الزوجات لم يكن في لهذه الأمة كما يزعم هؤلاء يعني الجهلة، وإنما جاء الإسلام ليحد من تعدد الزوجات لا ليبيح تعدد الزوجات. فالأصل في الأمم هو التعدد وبكثرة وبغير عدد، فداود عليه السلام وسليمان وكثير من الأنبياء كان عندهم أو كان لديهم من النساء أعداد. ومما كان يعمل هؤلاء الشياطين له يعني والجن أنهم كانوا يغوصون في البحار، من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يغوصون له في البحار فيستخرجون الجواهر الثمينة والنفيسة ويعني كل واحد له عمل. كل بناء وغواص يبنون له الصروح والقصور العالية، وسخر الله له هذا كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بإثر ما أعطونه سليمان عليهما الصلاة والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه. أنا لا تستغرب، لا تستغرب يوم الطائرات والطائرات أن تكون كذلك البراق الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم كذبه إلى بيت المقدس بل إلى السماء ركب البراق. نعم. من تسخير الريح له تحمل بساطة غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بالصخر من دمشق فينزل بالصخر يتغذى بها ويذهب رائحا من الصخر فيبيت بكابل وبين دمشق بكابل نعم في أفغانستان نعم فيبيت بكابل وبين دمشق والصخر شهر كامل للمسرع، وبين الصخر وكابل شهر كامل للمسرع. وقوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغير واحد: القطر النحاس. قال قتادة: يعني كيف أن الله ألان لداود عليه السلام الحديد، أسال لسليمان النحاس. قال قتادة: وكانت في اليمن، فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام يعني من النحاس، يعني هذه جعلها عين، جعل النحاس يسير في هذا العين مثل الماء ويأخذ منه ما شاء. قال سدي: وإنما أسيرت له 3 أيام. الله أعلم من أين له 3 أيام، لعلها إسرائيليات. الأصل إطلاق ذلك وتظهر المنة ويظهر يعني ثلاث وفي أكثر من ذلك، كلما كثر كان أعظم. وقوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، أي بقدرة بقدره وتسخيره له بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدي ويخرج منهم عن الطاعة، نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. وقال الحسن: الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. إن الإنس والجن إذا كان خارجا عن الطاعة فهو شيطان، شياطين الإنس كما جاء في حديث أبي ذر، شياطين الإنس والجن من الجنة والناس. أين اجلس يا ولد، اجلس، ما أحد يقوم إلا بإذن. وش الفوضى هذا؟ تعال اجلس هنا، ما في، ما تسند. سأختبركم بعد الدرس. نعم. وقوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، أي المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره، يعني صدر المجلس يسمى محراب، ليس المحراب المشهور عند الناس اليوم هو المكان الذي يصلي فيه المصلي، هذه كانت تسمى المذابح في السلف أو الطاق، يعني كانوا يصلونها في مقدمة المسجد، هذا يسمى المذابح. وأما المحاريب فتطلق على صدر المجلس أو المكان الذي يصلي فيه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقال مجاهد المحاريب بنيان دون القصور، وقال الضحاك هي المساجد، وقال قتادة هي المساجد والقصور، وقال ابن زيد هي المساكن، وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك وبسر الدين التماثيل الصور. نعم، وإن كانت هي الصور فلا يلزم من ذلك أن تكون من ذوات الأرواح أنها روح، صورة الشجر، صورة الجبال، صور زخارف كانوا يقومون بها، لكن لا يلزم أن يكون لها صور إلا أن تكون الصورة في زمانهم، والتماثيل التي لها أرواح كانت جائزة في زمانهم وفي شريعتهم. وقال الضحاك هي المساجد، وقال قتادة هي المساجد والقصور، وقال ابن زيد هي مساكن، وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك وسدي التماثيل الصور، قال مجاهد وكانت من نحاس، وقال قتادة من طين وزجاج. فقوله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات، الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. وقال علي بن أبي يعني جفنة كبيرة مثل الحوض هكذا كبير ضخم، كانوا يعني يجعلون فيها الماء أو غير ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كالجواب أي كالجوبة من الأرض، وقال العوفي عنه كالحياض، وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات أي ثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها، يعني ليس قدر يحمله واحد أو اثنين، أو قدر ثابت ضخم جدا للطعام، لأنه عنده يعني بشر كثر يأكلون، بل كانوا يصعدون إلى هذا القدر بالسلالم، وكانت هذه الأتافي منها، يعني بمعنى أنها مرتفعة قليلا على الأرض حتى يصلح إيش أن توقد تحتها النار أو الحطب. كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما، وقال عكرمة أتافيها منها. وقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم بي عليكم في الدنيا والدين. وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية. قال أبو عبد الرحمن السلمي الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. نعم، يعني هنا وقفة أعمال آل داود شكرا دل على أن الشكر يكون بالعمل، فيتنبه من كلمة يقول بعض الناس إذا صنع أحد معروفا لأحد قال له شكرا، هذه شكرا ليست في محلها، بل لو قلنا أنها لا تجوز لا أصبنا إن شاء الله تعالى ولم نبعد النجعة كما يقال، وإنما يقال جزاك الله خيرا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أن قد كافأتموه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد ولا الصحابة يقولون لبعضهم شكرا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل فتنة، يعني بالغ في الثناء، وهذا يعني يكفي. نعم. ورد جزاك الله خيرا أيضا لا يقال وإياك كما هو مشهور عند الناس. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله جزاك الله خيرا، قال: وأنت فجزاك الله خيرا، وأنت فجزاك الله خيرا. هذا الرد. نعم. أو شكرا للكافر الجائزة حتى إذا صنع معروف غير مسلم ممكن يدعو له بالهداية هداك الله أو نحو هذا، ما في بأس. الأمر الآخر أن الشكر يكون بالأفعال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة، كان يصلي صلاة طويلة حتى تورمت قدماه، فقيل له في ذلك: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبد شكورا؟ فالعبد الشكور. وقال: أعمل آل داود شكرا بالعمل، حتى لو بالذكر، ذكرت الله هذا من شكر الله، لكن ليس معنى هذا أن تقول شكرا يا رب. لا شكر للناس بهذه الطريقة، ولا شكر للرب بهذه الطريقة، لا شكرا لك ولا شكرا يا رب ولا اللهم شكرا أو كذا، وإنما قل الحمد لله، فهذا كما قال هنا أفضل الشكر الحمد، أفضل شكر الحمد، أن تحمد الله سبحانه وتعالى بقولك وتشكره بفعلك. نعم. وهذا كله شكر. نعم. جزاك الله خيرا يا رب، ايش هذا؟ يعني يقول شكرا يا رب. بين له، قل له ما في شيء اسمه شكر، قل الحمد لله. نعم. قال ابو عبد الرحمن السلمي: الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر، وافضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، قد كان آل داود عليه السلام كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يحر إذا لاقى. جاء في بعض يعني الروايات، طبعا الظاهر أنها يعني ليست من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل داود لم يعني يدخل، لم تمر عليهم ساعة إلا وفيها مصل لله عز وجل، وقف يصلي لله عز وجل. وقوله: وقليل من عبادي الشكور، إخبار عن الواقع. الأصل كان بعضهم يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، يعني هذه الآية: وقليل من عبادي الشكور، يعني من الشاكرين لله، هذا معنى كلامه. فينبغي للمسلم أن يقوم بهذا الأمر، وهذا قليل من يقوم به، قليل من يشكر الله، قليل من يعبد الله عز وجل. فالقلة في الغالب ممدوحة، القلة في الغالب ممدوحة، والكثرة في الغالب مذمومة. سيأتي الكلام على القلة والكثرة، لكن كان بعض السلف يقول: لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فنحن لا، إذا رأينا أكثر الناس على انحراف لا نخوض معهم، كنا نخوض مع الخائضين ونكون مثلهم، لا، وإنما كما جاء في الحديث الفرقة الناجية: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فلا يهمنا كثر الناس أو قلوا، المهم أنك تتبع الحق وتتمسك به وتعض عليه بالنواجذ. فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضى الله عليه الموت، وقد قضاه على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، ولو كان أعظم ملك من ملوك الدنيا هو سليمان عليه السلام، ف كما قال في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، فما في أحد لا من الإنس والجن إلا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طيب، هذه الأرض التي دلت الناس على أن سليمان قد مات، بقي زمانا طويلا وهو متكئ على عصاه وهم يظنون أنه حي، ما في أحد يكلمه، ما في أحد له حاجة عندهم، يقولون سنة ظل على هذا، يعني هي هذه الأرض حتى تأكل، لو هي اشتغلت في العصا مباشرة ستأخذ زمانا طويلا، شهر أو أكثر أو أقل، حتى تقضي على العصر، وقد تكون يعني ظلت مدة قبل هذا حتى تأتي إلى العصر. فلما خر علمت، طيب الفترة هذه كلها ما في أحد يأتي. جاء في الأثر أن سليمان كان مهابا وكانوا يعظمونه جدا بحيث لا يكلم أبدا، حتى هو الذي يأمر، هو الذي يعني يطلب، هو فلا يكلم، حتى إنه فاتته صلاة العصر كما جاء في هذا الأثر، فلم يستطيع أن يكلمه، نسي وفاتته صلاة العصر فلم يستطيع أن يكلمه، فكان مهابا، فرأوه جالس مستند إلى هذه أو قائم كأنه يصلي، وقام يعني يصلي، فظنوا أنه في صلاة، فالصلاة مع هيبته ظلوا على ما هم عليه في عمل، في العمل الموكل إليهم، ولم يعلموا به حتى دلتهم هذه الأرض على لما خر. وهذا يدل على أمر مهم، وهو أنهم طبعا من الآيات، من آية أخرى علمنا أن سليمان نفسه لا يعلم الغيب، لم يكن يعلم، مع كل هذا الملك لم يكن يعلم الغيب. ما الذي دله على ملكة سبأ؟ من؟ الهدهد. طيب، ما يعرف إيش الموضوع وليش تأخر؟ الهدهد. هذا يدل على إيش؟ لأنه لا يعلم الغيب. وأيضا الجن الذين يسخرون الجن ويزعمون أنه يعلم الغيب، هذا فيه يعني رد على الذين يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب، والشيخ الفلاني عنده علم الغيب لا يجوز أن يصدق الكهان ونحوهم من العرافين وغيرهم. يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت وسقط على الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك، يعبثون بالناس ويعني يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وما ذلك إلا لأنهم عندهم الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القدرة على سرعة التحرك والذهاب يمين وشمال، يعرفون بعض الأخبار ويوحي بعضهم إلى بعض، فظنوا أنهم يعلمون الغيب. هذا ليس غيب، هذا شهادة، مثل رجل مقعد ورجل سريع، جاء المقعد هذا يأتي الخبر يعني من شخص آخر، أما الآخر فذهب أخذ الخبر مباشرة. فالجن هكذا كانوا يذهبون ويطيرون في الهواء، فيظن هؤلاء أنهم ما شاء الله يعلمون الغيب، والله عز وجل وحده هو الذي يعلم ذلك، ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من اضطر للرسول. قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نعم، سبع كانت فيهم آية عظيمة، الله سبحانه وتعالى أكرمهم بها، وهو أنهم جعلوا هذا السد الذي يقال له سد مأرب، وكان هذا يعني بين جبلين عظيمين، وهذا السد انتفعوا بالماء الذي كان يأتي من الجبال، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم يعني هذه الحدائق والبساتين، وشيء يعني مذهل في الجمال والثمار، حتى يقال أن المرأة كانت تمشي بزنبيلها أو زنبيلها الذي يعني تأخذ فيه الثمار وتجتني به الثمار، لا يحتاج إلى أحد يجني لها ولا قطافين يقطفون الثمار، تمشي تضع على رأسها وتمشي لتساقط الثمار ويمتلئ هذا بنفسه من نضوجة الثمار وكذا، ويسر الخيل الذي كانوا فيه. فالمفروض مع هذه النعم كما أكرم يعني الله سبحانه وتعالى يكرم العباد بكثير من النعم، يجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، لذلك قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، وعيشوا على هذا الخير وفقوه على فقط اشكروا الله وعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. والآن يعني هذا مثال واقع اليوم، الله سبحانه وتعالى فتح في بعض الدول من هذه النعم الكثيرة والكثيرة جدا، والأمن والرزق والغذاء والأنواع، ويجب إليه ثمرات كل شيء من هنا ومن هناك. وحتى أخرج البترول للبلاد حتى إنه صار أرخص من الماء، تشتريه تشتري البترول أرخص من الماء. هذا شيء ذهب يسمونه الذهب الأسود البترول، وهذه نعمة عظيمة، والأمن والأمان ورغد العيش وأنواع وألوان. فالواجب على الناس أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى هذه ولا يكفروها، وشكرها فقط أن تؤدي حق الله فيها، وأن تتقي الله فيها، وأن لا تعصي ربك بهذا، وأن لا تسرك فيها، وهكذا أشياء، وتبقى لك هذه النعم وتزيد ولا تقل، لأن الشكر هذا يستوجب بقاء النعمة وزيادة النعمة كذلك. فما كان منهم إلا أن أعرضوا عن ذلك عياذا بالله، وطغوا تجبر. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فالمال مهلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. نعم. فلما أعرضوا أرسل عليهم سيل أطاح بهذا السد، وقضى على ما هم فيه من النعم، وذهبت هذه الجنان والثمار والأشجار التي كانوا فيها والنعيم، وأبدلهم بشيء من شوية أشجار لا ثمار فيها أو ثمار فيها قليل، ولا يعني وكله وأكثرها شوك مثل السمر وغيره ونحو هذا، ولا يعني ليس فيها كبير فائدة. وكل ذلك بسبب إيش؟ ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، كفر النعم. كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقال سبحانه وتعالى: أو يوبقهن بما كسب ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. والآيات في هذا كثيرة: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فينبغي أن يحافظ، إذا أراد أحد أن تبقى هذه النعم فيبقى ولا يغير، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم، نعوذ بالله منه ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولا تؤاخذنا فعل السفهاء منا. نعم. كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان منهم، وكانوا كانت إيش؟ التابعة. وكانت تبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان منهم، وكانوا في نعمة وغلظة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد. أيدي سبأ شذر مذر، مثل أصحاب الناقة، الله سبحانه وتعالى أعطاه ناقة يشربون منها ومن لبنها وأخرجها من الصخر له، ومع ذلك عقروا الناقة سبحانه. وبنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى